كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن مسألة الحال التي توجب الحبس للمدين، وعرض الإمام الجصاص عدة أقوال، سواء منها ما اختاره هو أو ما اعتبره مرجوحا، وكان الذي اختاره هو أن المدينة يحبس على أي حال كان، سواء كان موفرا أم كان معسرا. ثم بعد حسب كلام الجفاف شهرين أو ثلاثة يتبين أمره، فإن كان معسرا حلي سبيله، وإن كان موفرا ظل محبوسا إلى أن يقضي أو يكمل بما عليه. وكان هناك ما يشبه المساجلة بين الإمام الجصاص وبين يعني مثال فيه في الرأي، وخاصة عندما قالوا له يعني كيف يحبس المدين المعسر والحبس عقوبة، فكيف يعاقب على شيء يعجز عنه وغير مقدور له؟ هو يعني سواء افترض هو هذا الاعتراض أو أن هناك من اعترض عليه بذلك، فقد أجاب عنه بما عرضناه في المحاضرة الماضية. توقفنا عند مناقشة الجصاص رحمه الله لشريح. المعروف كما ذكر الإمام الجصاص أن شريحا كان يحبس المعسر في غير الربا من الديون، يعني إذا اشترى أحد سلعة بثمن آجل وحل الأجل ولم يدفع ما عليه، أو كان مدينا بصداق، أو كان مدينا بأجرة في عقد إجارة، أو كان يعني هناك من استودعه وديعة فلم يعني يؤدها، فكان الشريح حسب ما ذكر الجصاص يحبسه حتى لو طلب هذا، حتى لو كان هذا المدين معسرا وطلب الإنذار لا يمهله شريح. ومعروف أن شريحا كان قاضيا، إنما إذا كان هناك دين ربوي وتم إبطال الربا وبقي أصل رأس المال كان شريح يمهله. فكأن شريحا رحمه الله يرى أن قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا خاص بالربا أم في كل الديون؟ خاص بالربا. فهنا يعرض الإمام الجصاص لقضاء شريح ويحرر يعني قوله. ومستند شريح، ما مستند شريح؟ أن شريحا كان يعتمد أو يستدل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم، طبعا يأمركم هنا أمر الإيجاب، وبالتالي من خالف الأمر فقد ارتكب إثما من مخالفة الواجب، الواجب من تركه فقد أساء فيلام يعاقب إلى غير ذلك. الإمام الجصاص رحمه الله يرد يعني أو يعني يدفع كلام الجصاص، يدفع كلام شريح بأكثر من وجه. يقول ويشتبه أن يكون ذهب في ذلك إلى أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الإعثار على الحقيقة، إذ جائز أن يظهر الإعثار وحقيقة أمره اليسار، فاقتصر بحكم الإنذار على رأس مال الربا الذي نزل به القرآن، وحمل ما عداه على موجب عقد المداينة للزوم القضاء وتوجه المطالبة عليه بالأداء. حد فهم حاجة في الكلام ده؟ تفضل. حد كده يجلب دماغه كده، ما قلنا شغل دماغك حتى لو هتدخل في عمود نور او في يعني سور سور اي شيء، ما تعودش دماغك في الكسل. مالك انت خايف من ايه؟ هتيجي في بحر جوه. اتفضل اقرا النص ثاني. طيب هو يعني دايما مثل هذا المستوى عايزين كمان نتعلم كده يعني في كيفية الردود على الأقوال أو الاعتراضات أو غير ذلك. حاجة فينا أدب كبير، يعني الرجل يعني يعتذر بأدب في لرأي شريح، يعني هو بيلتمس له العذر لأنه أول رد من الجصاص عليه كأنه يلتمس له عذر. طبعا هو رد على ذلك، لكن انا بتكلم فقط على الادب. هو الامام الجصاص مشغول بالرد على راي وقضاء الشريح، غير مشغول بالمره بشريح كشخص. طبعا النهارده لو انت بتكلم معايا في راي وانت خلفتني، هيكون رد عليك ايه؟ في شخصك جاهل ما يفهمش. ها لا، دايما بيبقى توجيه ردودنا على الشخص كشخص ثم نتناسى الرأي. الرجل هنا غير مشغول بالشخص، انما مشغول به، ثم يبدا اولا ب يعني ما نسميه ب الجمله صارت، لكن كانه نوع من التقدير لشريح حتى مع المخالفه، ويلتمس له مخرج. يريد ان يقول ان الفريق رحمه الله بالنسبه لمعرفه اليسار من الاعتار ده امر لا يمكن التحقق منه. طبعا هو شريح لم يقل ذلك، لكن هذا تاويل الجصاص لقضاء شريح، أن اليسار والإعتار لا يمكن الوقوف عليه وتبينه، فربما يبدأ الإعتار وهو في الحقيقة موسر. فلما كان الأمر كذلك ففي هذه الحالة هو لا ينظر إلى يساره وإعتاره إلا في الحالة التي ورد فيها النص، وفي غير ما ورد فيه النص إنما يحكمه بأدلة أخرى أو آيات أخرى. حد فهم حاجة؟ يعني هو يقول ما دام إن الأمر مشتبه في معرفة اليسار والإعتار، فبالتالي لا يمكن إن احنا نبني على هذا الأمر حكم قضائي، إنما الذي يمكن أن نبني عليه حكم قضائي هو ما ورد فيه النص، والنص وارد في الربا. إذا في الربا هنعمل إيه؟ هننظره إلى ميسرة، أما غير الربا لا، محتمل. فما دام محتمل اذا لا نخطئه بالايه الكريمه. نقرا النص يقول ويشتبه ان يكون ذهب في ذلك الى انه لا سبيل لنا الى معرفه الاعصار على الحقيقه، اذ جائز ان يظهر الاعصار وحقيقه امره اليسار، فاقتصرا بحكم الانظار على راس مال الربا الذي نزل به القران، وحمل ما عداه على موجب عقد المداينه. ما هو موجب عقد المداينة؟ الوفاء، رد الدين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، اقضوا، فالله حق بالقضاء، كما في حديث اللي هي دين الله حق أن يقضى أو اقضوا فالله حق بالقضاء إلى غير ذلك. كده انتهى يعني تأول الجرطان لرأي شريح. يقول وبينا وجه فساد هذا القول، أي قول هذا الذي بين الجصاص وفساده؟ نعم، هو يقول إن إحنا بينا فساد هذا القول اللي هو الذاهب إلى أن حكم الإنذار الوارد في الآية الكريمة خاص برأس المال الربا، وأن الآية عامة في كل الديون. طبعا ذكر يعني عموم اللفظ بتاعت الديون، ومع ذلك فلو كان نص التنبيه يعني حتى لو اعتبرنا إن النص وارد في الربا فسعر الديون يقاس عليه إذا فرق في حالة اليسار بينهما في صحة لزوم المطالبة ووجوب الأداء، وجب ألا يختلف في حال سقوط الحد فيها ديونه دونه. أما قوله تعالى هنا بقى يرد على واحتجاج شريح به حاضر في حد المطلوب، فإن الآية إنما هي في الأعيان الموجودة في يده لغيره فعليه أداؤه، أما الديون المضمونة في الذمة فإنما المطالبة بها معلقة بإمكان أدائها، فإن كانت من كان معترا فإن الله لن يكلفه إلا ما في إمكانه. وذكر الآية الكريمة فإذا لم يكن مكلفا لأدائها لم يجب أن يحبس بها. أتوا ليه؟ انت فاهم انت ذكرته؟ انت فاهمه؟ ده يسموه في فقه المناظرة والجدل نوع من استدراج الخفة، فبيجيب اخره. فهمني؟ يعني هو بص حتى لو اعتبرنا ان الآية ليست عامة في سائر الديون فلا أقل من أن تكون الآية خاصة بالربا وسائر الديون تقاس عليها. فهمتها؟ يعني أنا مجدك هو لكم آية عامة خلاص، يعني أنا مستأنة أتفق معاك أن الآية ليست عامة، لكن ألا ترى أنها وسيلة خاصة بالربا بقية الديون تقاس عليها إذا فرق بين هذا وهذا؟ ده نوع من وده عشان نتكلم على نتعلم أدوات وآليات النظر المناظرة والجدل وكيفية الردود على الاعتراضات. إذا ما هو لم يخالف أمره، فبقول لم يخالف رأيه، هو قال إحنا بينا إن الآية عامة حتى لو لم تكن الآية عامة وأن الآية خاصة في قصة الربا فإن ثم بيقترض هو كده أول الأمانات على أنها الأعيان الموجودة. يعني واحد خد واحد طبعا عروف قصة في آية النساء اللي هو كان في مفتاح الكعبة، فممكن الودائع ممكن العواري ممكن العين المؤجرة، يعني إلى غير ذلك من الأمانات المختلفة. فيقول فإن قيل إن الدين من الأمانات لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وإنما يريد به الدين المذكور في قوله تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. إيه هذا الاعتراض ده؟ فإن قيل، طبعا ده كأنه اعتراض من الخصم على الجصاص. هو الخصم ده بيعترض عليه في كلام الجصاص. ما في قبل لأجل، هو بيتكلم هنا في قضية ال يعني النظر في قضاء شريح. شريح استند في قضائه في حبس المدين المعتق في غير دين الربا بالآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كان من ردود الجفار على شريح أن الآية التي استند عليها شريح إنما هي في الأعيان الموجودة تحت يد المدين وليست الديون المضمونة في الذمة. فهناك من يعترض على رد الجفار: أنت لماذا اعتبرت أن الأمانات الوارد في الآية الكريمة يراد بها الأعيان الموجودة تحت يد المدين ولا يراد بها الديون المضمونة في الذمة؟ ألم يرد في القرآن الكريم: فليؤد الذي اؤتمن أمانته؟ وهذه الآية جاءت في سياق الحديث عن إذا تدينتم بدين إلى أجل الثبوت. إذا الأمانات الوردة في آية النساء عامة تشمل ما كان موجودا من أعيان تحت يد المدين أو ما كان مضمونا في ذمة المدين. فهمنا الأقوال الثانية هذا؟ واضح؟ طيب ما رد الجهاز هذا الاعتراض؟ في اقرأ. قيل له: إن كان زيد مرادا لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن الأمر بذلك توجه فيه على شريطة الإمكان، بما وصفنا من أن الله تعالى لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يستشع بفعله، وهو محكوم له من ظاهر إحصاره أنه غير قادر على أدائه، ولم يكن شريح ولا احد من السلف يخفى عليه ان الله لا يخفى احد ما لا يخفى عليه، فالجاهل عالمين بذلك، ولكنه ذهب عندي والله اعلم الى انه لم يبقى وجود ذلك، ويجوز ان يكون قادرا على ادائه مع ظهور اصراره، فلذلك حدث. فهمت ايه رب الجفاف؟ قيل له: إن كان الدين مرادا بآية النساء فإن الأمر بذلك توجه إليه على شريطة الإمكان. ما معنى ذلك؟ وأنه يشمل هذا وهذا؟ ولكن شريطة الوصول ممكن الجملة، فإن الأمر بذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ فإن الأمر بذلك هو الأمر بعد الأمانة توجه إليه، الضمير يحط إليه على ماذا؟ على المدين، على شريطة الإمكان. فين شريطة الإمكان في الأمر في صورة النساء؟ إذن هو اعتبر أن جميع ما ورد في القرآن أو ما ورد في الشرع من أوامر، كل ما ورد في الشرع من أوامر مشروط بالإمكان، ولا يمكن أن نستثني حالة الدين أو حالة الأعيان أو غيرها من هذه القاعدة العامة التي يعني يقول بها الشرع. فهمنا الرد؟ يقول: وما كان هذا يخفى على شريح ولا أحد من السلف أن الله لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه، بل كانوا عارفين. أنا عايز تقرأ لي كده مرة ثانية آخر سطر: ولكنه ذهب عندي والله أعلم إلى أنه لم يتيقن وجود ذلك، ويجوز أن يكون قادرا على أدائه مع ظهور أثاره، فلذلك حدثه. تفهم إيه؟ تتعلم إيه؟ بتعلم ايه من الجمل الفطر الاخير ده في الغابة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي جيد؟ الرجل هو يقول بان حكمه قد يكون صحيح على اعتبار ما ظهر له. في كلام كده يعني فيه ادب عالي وفيه يعني ايه اخلاق من اخلاق المسلمين اللي غابت النهارده: ولكنه ذهب عندي والله اعلم وضحت والله اعلم دي مش مفيش جزم مفيش قصع مفيش فهيد وعصر هو وحيد دارف او وحيد الفرس انه لم يتيقن وجود ذلك يعني كانت يعني ما فعله شريح كان حكما قضائيا او كما نحن نقول الان بيوم القليين واقعة عين يعني ما قضى به شريح انه كان يحدث المعتر في غير لبزيون كانت واقعة تيقن فيها القاضي شريح بحكم ما عنده من ادوات القضاء وتحريات القاضي وغيره ان هذا الشخص كان قادرا على الاداء مع ظهور اعثاره يعني في الظاهر معتق لا بجلابيه مقطعه رابط عينه اليمين ولا عينه اليسار وماشي على عكاز فظاهره الاعثار لكن قد يكون في حفظ الامر قادر على الاداء فلذلك حبسه فهمنا هذه القصه يا شباب أنا مش عايز أقول خدت ذريعة ولا هذا الزمان ولا كثر ما تفرش إحنا فقط بنتكلم في القضاء شريح ده اللي ظهر ده هو ده الجصاص بيلتمس العذر لقضاء شريح بيلتمس العذر في قضاء شريح بيقول يعني هو أمثال شريح لا يخفى عليه ان الامر ان كل اوامر الشرع مشروطه بالامكان ده ما كانش امر خاطئ على شريح ولا احد من السلف امال هو عمل كده ليه ربما ظهر لشريح ان الشخص المدين ده كان قادر على الاداء ما انت عارف انت تعرف ان في فرق بين الحكم القضائي وبين الفتوى وبين القول الفقه العام ما هو كان ايه يقول حبسه مين اللي بيحبس اي حد كده جاب حد كده لو خش يقبض يحبس يومين في نور بين ساعه الحبس فهمتوا يا شباب القصه شريح والجصاص واضحه ولا حد اتفضل باعتبار انا خدت منك الموبايل ده عاريه اكلم بيه تليفون وحطيته في جيبي هات يا ابني الموبايل مش معاد معايا الموبايل يبدو ان انتوا احيانا بتفصلوا يعني وانا بشرح بتفصلوا مني شويه ده بتتكلم مره ثانيه الجصاص بدا في ردوده بايه الاول ان هو يريد ان يتاول كلام شريح او قضاء شريح يتاوله بعيدا عن ادعاء ان شريحا كان يرى أن الإنذار فقط في دين الربا أما غيره من الديون فلا إنذار فيها فإيه هو اللي إيه التأويل اللي هو ادعاه الجصاص إنه قال ربما اشتبه عليه اشتبه على الإمام شريح أن الإعثار واليسار ده أمر ربما يعني لا يمكن التحقق منه فقد أدعي الإعثار وأنا موسر فلما كان الأمر كذلك فيقول وجب أي عند شريح أن يقف في الإنذار عند حدود النص الوارد وهو فنظر لميسره إذا كان في سياق الربا ده وجه صدر الجصاص واضح المعنى طيب بعد ذلك بيرد على استدلال الجصاص بعيد النساء فقال له ان الايه دي المراد بكلمه الصاف الايه مراد بها الاعيان وليس الاديان المضمونه في الذمه فجه واحد يعترض على الجصاص قال له لا طب ما هو برضه الدين امانه كما جاء في ايه البقره فالمساله كلها عباره عن أخذ ورد من الجصاص إلى شريح، سواء كان هذا فعلا في حد كان يرد عليه يعني شخص حقيقي أو فقيه حقيقي، أو كان الجصاص دائما يعني ربما يظهر هو كان يعني بيفترض اعتراض، فكأنه يريد أن يقطع يعني حجة الخصم يعني، وكأنه يقرأ ما يدور بذهن الخصم إذا كان هناك خصم يعني. وصلنا لحل نعم. المسألة الثانية الملازمة للمدين المعتد. الفكرة إيه معنى الملازمة؟ سؤال ده بيسأله للطلاب كثير في الشافعي وعقولهم بتغلق في الرد عليه. ما معنى الملازمة؟ وما كيفية الملازمة التي يمكن أن يعني تطبق تطبيق معاصر الآن؟ يعني كلمة لازم فلان فلانا يعني اتبعه، كان بجواره، عرف مدخله ومخرجه، هذه معنى الملازمة. الزم كذا يعني عليك بكذا. ففكرة الملازمة المقصود بها هو ليس عمل تعبدي محض كأن أتجه إلى القبلة في الصلاة وأضع اليمنى على الوتر، لا، هي ليست عمل تعبدي، إنما هو أمر معقول المعنى المقصود به التحقق من يسار الرجل أو إعتاله ومعرفة ما يدخل إليه من مال ليتمكن الدائن من أخذ حقه. ده الفكرة منه، إن أنا أشوف هل أنت بالضبط أنا ماشي معاك هو على طول عشان أفهم بتروح تشتغل فين، بتقبض كام، بتدخل لك كام، عين كام عندك في الدرج، ليك حساب في البنك، هذه معنى الملازمة. معرفة حال المدين من حيث اليسار والإعصار، من حيث ما يعني يدخل إليه أو ما يعني إذا كان عنده مال يستفيد منه أو لا، هذه معنى الملازمة. وبالتالي الفكرة ليست في أن يعني يكون له كظل، لا، ليس أمر هكذا، إنما الفكرة الوصول إلى هذا الهدف. وبالتالي كيف نصل إلى هذا الهدف؟ في كل زمن له أدواته، كل زمن له أدواته. اليوم يمكنني مثلا أن أعرف حقيقة المدين يعني في الجملة أو في الحد الأدنى مثلا بالاتصال أو مخاطبة جهة العمل لمعرفة مثلا راتبه أو غير ذلك، لمخاطبة مثلا الجهات المعنية بتسجيل العقارات وغير ذلك لمعرفة ما إذا كان له بيت، له أرض زراعية، له كذا، له كذا، له كذا إلى آخره، بمخاطبة مثلا إدارة الحي الذي يسكن فيه لمعرفة مثلا إذا كان له أكثر من شقة، لمخاطبة مثلا إدارة الكهرباء لمعرفة إذا كان له أكثر من عداد كهرباء. أنا بفترض أي كلام، يبقى إذا لما نتكلم يا جماعة عن إيه معنى الملازمة، من لما أروحش النهاردة أقعد في مسجد أتكلم مع الناس في أحكام المدينة المعتر وأقول والدائن الملازم المدينة، يعني معنى حيقول عنه في البيت عفل البيت ده ولا يعمل إيه يعني، يقول لك إيه ولا يتركه إلا عند النوم، ده كلام كتب مضمون، معنى كده إن الدائن ده فاضي وراحش حياة وحيروح ما شاء الله يشوف له بيت المدينة ده، زي القصة اللي هي بتاعة مسمار جحا، تعرفوها؟ ما حدش يعرفها أحسن. فبالتالي لا، ليس أمر هكذا، الفكرة معرفة حال هذا المدين، كيف نصل إلى معرفة هذا الحال؟ يبدأ كل زمن، كل شخص، كل حالة ربما يكون لها أدوات في الوقوف على حقيقة أمر هذا الرجل. هنا السؤال، إذا ثبت إعصار المدين، إذا ثبت إعصار المدين حسب ما ذهب إليه الجصاص هيطلق من الحبس، أليس كذلك؟ قلنا في الأول رأي الجصاص أو رأي الحنفية أنه يحبس شهرين أو ثلاثة، إن ثبت إعتاره يخلى سبيله. ماذا بعد؟ هل الأمر ينتهي بذلك؟ أم تبقى هناك إجراءات أخرى يقوم بها الدائن؟ هل يمنع الإعتار الملازمة؟ هنا يجيب عن هذا السؤال يقول: قال أصحابنا للطالب أن يلزمهم، وذكر ابن رستم عن محمد طبعا ضمن فقهاء الحنفية قال: والملزوم في الدين لا يمنع من دخول منزله للغذاء والغائط والبول. يعني انت ماشي مع واحد يقول لك طب بعد اذنك ادخل الحمام، تقول له لا ما تدخلش الحمام. طب بعد اذنك اخش المطعم ما اتغدى، لا ما تدخلش. لا طبعا قال لك لا يمنع من ذلك. اذا غير الغذاء والغائط والبول احنا رابطين هدومهم ببعض. قال: فان اعطاه الذي يلزمه الغذاء وموضع الخلاء فله ان يمنعه من اتيان منزله. هيبقى والله ده هيبقى ملازمه زي العسل دي بقى. واحد مدين هيلاقي اللي هو الملازم ليه ياكله ويقول له لو عايز تشرب ميه تعالى عندي حمام، هو كاشف من شباك الحمام. وقال غيرهم اي غير الحنفيه منهم مالك والشافعي: ليس له ان يلزمه. طبعا ليس له ان يلزمه، هو مين؟ المدين مين؟ المعتبر. طبعا انا الان غير مشغول بقضيه غذاء وغول وغائط او يلزم او لا يلزم، انا فقط مشغول بايه الان؟ انا مشغول بكيفيه الملازمه وتطبيقها المعرف، ده اللي تهمني. انا ممكن مثلا اطلب مثلا من جهه العمل او اذا كان نقابه او اذا غيره هي تعرفني دخل غير ده كام النهارده مثلا، ده اللي يهمني في المقام الاول. انما قضيه ان هو يمنعه من الغذاء او لا يمنعه من الغذاء، يعني طبعا انا ما جوش ده كلام خايب، لا، وربما كان في في في في زمن معين كان هذا مناسب. وده اللي انا قلته احنا بنتكلم فيه في نقاط البحث في نقل الاقوال الفقهيه. دايما تفرق بين القول الفقهي اللي هو نعتبره قول فقهي عام لا تاثير عليه بالاعراف والعادات والتقاليد، وبين اقوال كانت يعني ايه بنت عصرها. فما ينفعش النهارده لما اتكلم في احكام الدين امثل هذا الكلام بنصه واقول: وذهب الحنفيه الى انه الملازم والملزوم لا يمنعه من دخول المنزل ولا الغذاء ولا الدواء ولا الغائط ولا البول. ده كلام حقيقه يعني غير مناسب بالمره. ثم ان هذا دي بنسميها دي كلام في الوسائل، يعني وسيله الملازمه. وسيله الملازمه كانت كذا، دايما احنا فاكرين المثال اللي ضربناه في موضوع قطع يد السارق اللي في كتب الكتاب: ويجب ان يعني تغمس في زيت مغلي حتى تمنع النزل. يجب هنا يعني حكم شرع هو يجب وجوب. هو هنا الوجوب في ايه؟ في غمسها في الزيت ولا الوجوب في منع سريان الجراحه؟ فصلت انت الحكم فين؟ نحن احيانا لا نفصل الى محل الحكم. محل الحكم ليس هو الزيت المغلي، انما محل الحكم هو ايه؟ منع سريان الجراحه، هو ده الحكم. كونك بدا تمنع سريان الجراحه بالزيت بالسمنه بالبصرمه باللانشون زي ما انت عارف، الامر هذا امر متجدد. لكن ما اعرفش العقول ما يعني ناقشت رسالة أو بحث إلا وبأجد للأسف الباحثين بتوعنا بضحكوا الناس عليهم، خاصة في البحوث المقارنة بالقوانين الوضعية. كأن الفقه توقف عند القرن السابع. أحد الباحثين تكاد كان عارض بحث قريب كنت بحكمه للشرقية إلى جاكي الأستاذ، كاتب في مسألة أظن الرفض القضاء على البطالة ولا إيه، فهو مقترح صندوق توضع فيه يعني موارد للحد من البطالة. فمن ضمن وضع الصندوق إيه؟ من ضمن هذه الموارد خمس من الغنائم والفيء والجزية. النهاردة عمل صندوق عشان الناس اللي هم بيشتغل عندهم شغل، فعمل صندوق لهؤلاء البطالة، هجيب موارد منين؟ جال الهبات والأوقاف والنذور والكفارات والحد فلسة، ثم بند كده اسمه. فأنا كتبت في التقييم بتاعي، قلت هذا البحث لو قدر له النشر على هذه الحالة لكان كارثة على الشريعة الإسلامية. كان كذب. هو صحيح احنا نحن لا نقلل من هذا الكلام، لكن كان في وقت ما كان فيه سيف وغنائم وجزيه وفيها خمس لله وللرسول، فالخمس لله والرسول ده ممكن يروح بقى للايتام والمساكين زي بقيه الانسان. واعلموا انما غنمتم من شيء فان بقيت مساوي للرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل ما اختلفناش. انما كان النهارده على صندوق النهارده في مصر بتعالج مشكله بطاله النهارده موجوده، وانت مشكور عملت فكره مقترح بصندوق للبطاله، تبهونه منين؟ جيب له موارد منين؟ شفتوا احنا اللي خايفين ازاي؟ شفتوا ان احنا بنهدي للاخر السهام اللي هو يضربنا بيها؟ الفقه الان توقف عند القرن السابع، حتى كتبت كده بالنص كده، بالنص كده ان الفقه توقف عند القرن السابع. حتى لو بنضرب امثله لسه لما بنتكلم حتى في الفقه السني، افضل في حديث بيعتين في بيع، الشوكاني كاتب كبعني ابيعك عبدي وتبيعني دارك، يا ابني مش ينفع لو شلنا عبدي حطينا سيارتك، السياره ما تنفعش، تنفع ما تنفعش، يعني لازم يكون عبد. يعني حتى الامثله نفسها اللي احنا بنتكلم فيها مع الناس لا تزال حتى الان فيها مشكله. طيب اللي بيساعد ظهر رأي حاجة مهم وجميل معروف اللي طبعا مين ما يعرفوش؟ طب مين يعرفه؟ إمام المحدثين ولا فقيه؟ لكن في ذلك الفقه رسول الله يعني انه قاموا بالفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه والفقه كان في مجموعة من الأمثلة الإمامية الماضي عملنا فيها طلبنا فيها بعض الأبحاث، فإحنا نقرأ هذه الرسائل تفضل نتعلم منها فقه الخلاف وأدب المناظرة وأدب الجدل، وإزاي الناس تحترم بعضيها مع اختلافهم في أصول، يعني كان في خلاف في أصول لكن الناس كانت يبدأ رسالته باطمئنان عليه وبيتمنى إن هو يكون في أحسن حال وفي خير وعافية. طبعا النهارده لو أنا واحد قسم هقول له إيه؟ تبا لك أيها الرجل. يقول يؤاجر الحر المعسر فيقضى دينه من اجرته، ده راي امام المالك. ولا نعلم بما ذكرنا ده طب، يعني حط كده قوسين عند الاول يؤاجر الى اجرته، ولا نعلم احدا ده كلام مين؟ قال بمثل قوله الا الزهري. اذا انا عندي هنا اثنين قالوا بذلك، ايه رايكم في راي المالك؟ رأيه؟ طيب. مش عليه مآخذ؟ أليس عليه مآخذ؟ عبارة عن المشاكل؟ المشاكل ممكن المدينة لا تستعمل عمل أو لا تستعمل قضى على عمل معين، فممكن المشاكل تشوف عليه العمل. لا انا عايزك تناقش كلام الليل نقشه، يعني هو رد بفات حاجه ما عجبنيش، يعني انا كنت اتمنى وربما يكون رد عليه في مكان اخر، لكن هنا في هذا المقام رده، يعني رده على شريح كان ما بمنتهى العظمه، يعني تركيز للرد، يعني التمس له التمس لرايه مخارج، رد عليه في استدلاله بالآية وأولها، سواء اتفقت أو اختلفت بموضوع آخر، لكن هنا في الكلام هم تردوا على الزهري، قال لا نعلم أحدا قال مثل قولي، فهذه مشكلة. فليكن لم يكن أحد مثل قولي وهو صاحب هذا الرأي، هل معنى أن الجيش انفرد بهذا الرأي ولم يقل أحد قولي دليل على أن رأيه ساقط؟ طيب وأكيد علشان لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر المعتبر المعتبر ملازم حتى يستفيد أو يعني اللي هو يعرف أن يستفيد المعنى مرادش. طب هل هناك من وجه لكلام اللي لما قالت هو الناخر حتى ثانية من المدين ده هو حنجبره على التكسب يؤادر، انت هتطلع كده هتطلع بالمدين بتاعك في اللي هو المكان اللي بيبقى فيه العمال بتوع التكسير والبتاع وتبقى معاه حد يعدل العربيه خد ده معاك 70 جنيه ولا 100 جنيه خد اديله 20 يتغدى بيه في 50 كل يوم كده. يعني انت ترى ان رأي الرئيس رأي وجيه وتستند في وجاهته الى ان النصوص العامة توجب الوفاء بالدين، وان ذل عندي انا بكملك يعني، وان ذل الدين اعظم وافتح من ذل الاجبار على التكسب. ينفع كده الكلام ده؟ هو عندنا في نصوص كثيرة الدين هم بلا ذل بالنهار، كان اكثر ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الدين، ولا ايه؟ واعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ولا ايه؟ خصوصا بنتكلم على الدين لازم تحفظه، هو مجرد الدين. ثم نضيف وجه اخر لكلام شريك لكلام الليل، ان الاسلام اعتبر القادر على الكسب في حكم الغني بدليل انه منع من اصل الزكاه، لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي. مين هو ذي المره السوي؟ طبعا الكسب. وبالتالي هنا وجدنا ان الاسلام انما يعني سوى بين الغني بماله الواجب وبين الغني ببدنه اللي هو القادر على الكسب، كلاهما لم يعطيه من الزكاة كده. بالتالي وجهنا كلام الليل. طب مين بقى يرد على الكلام ده؟ نطلع كده ايه كلام اخر كده عكس اللي احنا بنناقش. هشوف انت فرق ليه كده جمع معلومات. قول يا دحام رد على كلامنا ده. اتفكر ها انا الورد في كتاب السنه. طيب ممكن ارد اقول لك فرغ الى ميسره. الميسره هذه معناها وجود المال او القدره على الكسب. ما انا قادر على الكسب، انا رجل بنا، رجل سباك، رجل نجار، رجل كذا، انا في البيت مش عايز اشتغل. مش في كتير كده؟ انا ما فيش في ابجل كتير لكن في. فده ايه اللي ما يخليش موسر؟ يعني هو الاسلام لما قال انا لا اعطي الزكاه لصاحب القوي هذا، لو كان مريض ما فيش من خلاص يبقى ليس بذي مره، انما اذا كان قوي قادر على الكسب لا ياخذ من الزكاه، اذا هو غني، غني بماله وغني ببدنه او جسمه. في ذل وفي تعبير. دخل الإكراه على العقل. أي إكراه بقى؟ طب إحنا مش خدنا إن الإكراه على نوعين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. إكراه بحق مثل يعني عندما يجبر القاضي المدين على بيع ماله للوفاء بما عليه من ديون، أليس هذا إكراه؟ حتى لما بتتكلم في أحكام إنما البيع عن تراضي، بتتكلم على إن لابد أن يكون هناك تراضي بين البيع والمشتري، لكن بعدها يكون كده في استدراك اسمه أن الإكراه على نوعين، إكراه بحق، ويأتي بمثال. إيه هو المثال؟ أن يكره أن يجبر القاضي المدين على بيع ماله للوفاء من ديون، قالوا هذا إكراه بحق ويكون البيع صحيح. لا هو لو عن قرار ما عندناش مشكلة، هي الفكرة ان انا هأجبره على التكاليف، مش الفكرة ان انا لو ضال خلاص يبقى هنصفق له لذا الله كل خير. ما كرهوش ولا حاجة، لا هو قال له يعني على ان تأجرني ثمانية حجر، فلو اني موسى ما وقفتش كم خلاص؟ اني اريد ان انتيحك احدى ابنتي نسين على ان تأجر ثمانية حجر، فين اثمانك عندي؟ وما لا شق عليك بالضبط كده. على فكرة احنا مش هنوصل لحل في المسألة ولا هقول الراجح، بس انا عايز ان احنا نجلب المسألة ونطلع اللي فيها ونطلع كل ما يمكن، ثم بقى بالترجيح لما تروح انتوا بقى في سنة ثانية اظن في الكلام في الحجر على المدينة برجعوها، لكن فقط مش عايز رأي يعدي علينا وناخده كده ونسيف عليه، لازم كده ايه ننكشه كده، عايزك تنكش معايا. ها ده رأي تاني او ده يعني اجراء تاني، ده اجراء اخر، يعني هو الاجراء الاول موضوع الملازمة واتكلمنا فيه ان الحنفية يرون الملازمة والمالكية والشافعية لا يرون الملازمة لان ملهاش فايدة، هو ثبت اعتاره حتى لازم تعمل فيه ايه برضو احنا ما رجحناش فيها، لكن هنا دخل في الاجراء الثاني. طيب هل يجوز يعني مؤاجرته؟ ده اجراء اخر. هو هو في الحاله فهو الدائن مش هيجبر، هو القاضي اللي هيجبر. انت ايه ايه ايه يعني الياتك لاجبار المدين؟ ما عندكش اليات، لا انت قاضي ولا انت حاكم ولا انت كذا، فبالتالي انت هترفع امر المدين ده للقاضي، القاضي هو قاضي يجبره انك انت لازم تأجر نفسك ولازم تسلم كل يوم 70 جنيه ولا 100 جنيه للدائن مثلا يعني. بس هل ده وارد؟ اتفضل عندك ايه؟ تبرعات ايه؟ يعني لو قرض ما بنتكلمش على القرض، احنا بنتكلم على كل الديون سواء قروض ودائع عواري اي مكان. ظهر كلامه ايه؟ وانا انا كدائن هجبره ازاي؟ انا كدائن كيف اجبره؟ ما احنا هنختلف هنتنازع هنضرب بعض. اي ايه؟ عشان كده بنقول ان هو مسألة اجباره على التكسب ليست مرتبطة بقرار الدائن، انما هي حكم قضائي. انت الان قاضي اهو، انت قاضي في محكمة وتقدم لك واحدة ولا واحد واخد عربية من بنك ولا واخد شقة من شركة وبعدين عليك انصاف ما دفعتهاش مثلا يعني. هل في طب ليس هناك نص يجيب؟ هل هناك نص يمنع؟ ايه القاعده؟ القواعد مع الإجبار على التكسب ولا القاعدة مع عدم إجبار على التكسب؟ إيه القاعدة دي؟ تبين يا اعتار طلعناه من الحبس الان مبرر الشرع اهو خلاص احنا اتفقنا ان هو بالملازمه ما عندوش حاجه خلاص هو طيب اقرأوها بأي مصدر آخر لا كتابه بينتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الأدلة الدالة على ما ذهب إليه من أن ظهور الإعتار لا يسقط اللزوم ولا المطلب ولا الاقتضاء وبيستدل بحديث عن عائشة أن مثلا اشترى من أعرابي بعيرا إلى أجل فلما حل الأجل جاء أغلق قضاه فقال جئتنا وما عندنا شيء ولكن أقم حتى تأتي الصدقة فجعل الأعرابي يقول وابدرا فهم به عمر فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن لصاحب الحق مقالا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده شيء ولم يمنعه الاقتضاء وقال إن لصاحب الحق مقالا فدل ذلك على أن الإعتار بالدين غير مانع اقتضاءه ولزومه به وقوله أقم حتى تأتي الصدقة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترى البعير للصدقة لا لنفسه لأنه لو كان اشتراه لنفسه لم يكن ليقضيه من جهة الصدقة لأنه لم يكن تحل صدقة فهذا يدل على أن من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وأن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه اقتضاءه ومطالبته به وهو بمعنى الحديث الذي رواه أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلق بكرا ثم قضاه من قبل الصدقة لأن السلف كان دينا على مال الصدقة وفي خبر آخر عن النبي أنه قال صاحب الحق اليد واللسان رواه محمد بن الحسن وقال في اليد اللزوم وفي اللسان الاقتضاء ايضا ربما في ادله اخرى هي في نفس المعنى كلها يستدل بها الامام الجصاص على ان ظهور الاعتار لا يمنع من اللزوم والمطالبه والاقتضاء فقط يعني ربما اضع بس خطوط تحت إن لصاحب الحق مقالا دل ذلك على أن الإعتار بالدين غير مانع اقتضاءه ولزومه به في الرابط بين النص النبوي وبين ما استنبطه الجفاف من هذا النص إذن هو أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي على أن يرفع صوته وأن يطلب حقه وأن يطلب دينه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئتنا وما عندنا شيء يعني اعتار جئتنا وما عندنا شيء الأعرابي ما اقتنعش بهذا الكلام وقعد يصيح وغدراه يعني أنت غدرت بي أنت قلت لي سأتيك اليوم ولم تفي فهذه لغة صلاة فإن لصاحب الحق مقالا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على صنيع الأعرابي في مطالبته لدينه مع ظهور إعتار النبي صلى الله عليه وسلم الجميل في الموضوع الحقيقة الذي بنلتفت إليها يقول وقوله أقم حتى تأتي الصدقة يدل على أن النبي إنما اشترى البعير للصدقة لا لنفسه نفهم منها يا شباب زي ما انت عايز. تفضل. جميل. لا انا عايز اتكلم في انا، في انا الفقيه، في انا الدارس الفقه. ها انا عايز اقول يعني ايه اللي في ذهني كده بسرعه، كان الامام الجصاص رحمه الله بهذا الكلام بيعلمنا برضو ايه، بيعلمنا اذا كان هناك في ربك او في تحريرك لقول ما او اعتراضك على قول ما قد يفهم منه ايراد شبهه ما، فعليك ان تبادر لدفع هذه الشبهه ولو لم تكن لها علاقه بالموضوع ولا علاقه بالقضيه. فهمنا الكلام؟ يعني هو قال له اقم حتى تاتينا الصدقه. الله، المسألة بقى كان ليس هناك فرق بين مال بيت المال والمال الشخصي للحاكم، مش هيدخل في السياسة، لكن خلونا كده في الايه، في هذا المقام. فبقول لك ان هو ما كان للنبي ان يفي بدين شخصي عليه المال الصدقة، وان الصدقة تحله. اذا معنى ذلك ان النبي كان قد اقترض هذا البعير، ها؟ لا لا لا، هو للجهاد كما ورد في احاديث اخرى، كان لم يقترضها لنفسه، لم ياخذها لنفسه، ولو اخذها لنفسه ما جاز له ان يقضيها من مال الصدقه. وبعدين في نفس الوقت تدخل لنا في حكم مهم جدا. ودي اظن مرتبطه عندكم في نظريه العقل بحقوق العقد وأحكامه، أن من اشترى لغيره هو بتلزمه كافة الحقوق المتعلقة بهذا العقد. يبقى أنت وكيل، يبقى أنت اللي هتدفع الثمن، ثمن هذه السلعة. إنما أحكام العقد اللي هي الملكية هتقول إلى الأصيل، إلى الأصيل. الكلام الجميل بتاعه فهذا يدل على أن من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى، وأن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له، لأن النبي لم يمنحه قضاءه. ممكن يقول يعني أنا مالك روح في أي مكان. طبعا بقية الأحاديث كلها في نفس الموضوع. ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل الإنذار يكون بنفس الإعثار أم بإنذار الصادق؟ كنا دائما بنسأل سؤال الشفوي خاصة في حكم الإنذار، لكن ده كان ينبغي أنه يكون في أول ما بدأنا في أحكام الإنذار، هو حكمه إيه؟ هل في أمر في الشرع بإنذار المحسن؟ هل هناك أمر في الشرع بإنذار المحسن؟ فين ده؟ فين؟ في ويكمل ها قول. ماله كعب بن مالك؟ ماله كعب بن مالك؟ ده مش انذار. هي وإن كان ذو عسرة. فين أداة الأمر هنا؟ هي الحقيقة لو أنت تأملت في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة، فاء نظرة، فاء الشرط هنا، في هنا تقدير محذوف، فعليكم نظرة إلى ميسرة. وعليكم هنا أي إلزام، عليكم هنا إلزام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله عليك أن تفعل كذا، أنا أقول عليك أن تفعل كذا. فهنا الفاء هنا الواقع في جواب الشرط في تقدير محذوف فعليكم نظرة، وذلك هنا نظرة ممكن تكون إيه؟ مبتدا مؤخر وعليكم خبر مقدم. وضحت المسألة؟ هنا دي أداة، دي أداة الطلب. هل طلب هذا واجب أم مندوب؟ ده موضوع آخر. إنما النصوص الأخرى النبوية ربما فيها نوع من الحث على الإنذار، اللي هو الرجل اللي هو كان مات وليس له من حسنة، إلا لو كان يتجاوز عن المعسر أو ينظر المعسر ويتجاوز عن المعسر، دي كلها حث. إنما أداة الطلب أو أداة الأمر الواضحة في الآية الكريمة فناظرة، هنا الفاء شرطية والتقدير فعليكم نظرة إلى من ترى، أي عليكم أن تنظروا هذا المعسر إلى أن يوجد. هنا يقول هل الإنظار يكون بنفس الإعثار أم بإنظار الطالب؟ يعني بمجرد ما يثبت الإعثار لابد من الإنظار، أم أن الدائن هو الذي ينظر ويمهل هذا المدين؟ طب هو في هنا أثر لهذا الخلاف، لأن هو يقول إن فيه طبعا في رأيين، رأي يقول بأن يكون منظرا بنفس الإعثار دون أن ينظره الطالب، وجاب حديث من أنظر معفرا فله صدقة، ومن أنظر معفرا فله بكل يوم صدقة. قلت سمعت فتقول من أنظر كذا، ثم سمعت تقول له بكل صدقة، فقال من أنظر معفرا قبل أن يحل الدين فله صدقة، ومن أنظره إذا حل الدين فله بكل يوم صدقة. وأحاديث أخرى من أنظر معفرا، دي كلها أدلة على أن الأنظار يكون من الطالب أم بنفس الإعثار؟ من الصالح. ثم في الرأي الثاني راح جاي برضو حديث اللي هو رواه الليث بن سعد عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا أصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فتصلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. فاحتج القائل بما وصفنا بقوله ليس لكم إلا ذلك، وأن ذلك يقتضي نفي اللزوم. ده رأي الرأي الثاني. بغض النظر هو في الأول في الآخر رجح ما ابتدأ به، لكن هو أنا سؤالي هو إيه الفرق بين الرأيين؟ إن الإنظار يكون بنفس الإعثار أو الإنظار يكون من الصالح؟ ازاي؟ يعني حتى ولا ياخذ ثواب الصبر على المدين؟ ولا ياخذ ثواب الصبر على المدين اللي اخذ فلوسه ونام عليها ليه؟ كويس ماشي اتفضل. إذن أنت الفرق في المطالبة، إن لو أن الإنظار بنفس الإعثار لا يطالب، أما إذا كان الإعثار من الطالب إذا له أن يطالب أو لا يطالب. حد له في التالي فواضح يا شباب. ما الفرق بين القولين؟ هل هناك أثر عملي يتركز على اعتبار الإنظار بنفس الإعثار أو اعتبار الإنظار من قبل الطالب؟ طيب ممكن نقرأ كده رد الإمام الجصاص على القول الثاني؟ من يقرأها؟ يقول فاحتج القائل بما وصفنا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، وأن ذلك يقتضي نفي اللزوم، فيقال له ما عنديش الصفحة، الصفحة عندك انت. أصبح عنده مال يعني فضل عن قوته الغرماء حق بهذا المال الفاضل عن كفايته ويأخذونه أولا بأول ولا إيه؟ لا يمنع. تمام. كأن الفرق بين الرأيين فيما يبدو لي والله أعلم أنا لو قلنا بأن الإنذار يكون بنفس الإعثار دون حاجة إلى إنذار الطالب كأن هذا يسقط حق الدائن في المطالبة وفي الأخذ من يعني مما يكتبه من مال على اعتبار ليس لكم إلا ذلك، يعني خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لكن إذا ليس لكم المطالبة، ليس لكم الأخذ مما يكتبه من مال، ليس لكم كذا. فكأن هو الفرق بين القولين فيما يبدو لي أنه عندما يكون الإنذار من الطالب فهذا يعطي الحق بعد ذلك للطالب في أن يلازم، في حتى لو قلنا بالمؤاجرة يؤاجر، لو قلنا بعد ذلك بالأخذ من مما يكتبه من مال يأخذ، لكن لو كان بنفس الإعثار إذن يتجمد الدائن ولا يجوز له أن يطالب ولا أن يلازم ولا أن يأخذ ما قد يظهر بعد ذلك. بيتكلم أيضا في قضية تأجيل الديون الحالة، يقول وما ذكر من ترغيب الطالب في الإنذار يدل على جواز التأجيل في الديون الحالة الواجبة عن الغصوب والبيوع. يعني لو في دين حال معاده النهاردة يندفع، أو حتى أنا بشتري عربية بثمن كاش وبعدين طلبت من البايع ان هو يمهلني الى اسبوع الى شهر الى سنه، هل هذا يعد من الانذار ام ان الانذار لا يكون الا في الديون الاجله فقط؟ فهمنا ذلك. يقول وما ذكر من ترغيب الطالب في الانذار، نصوص الورده قبل ذلك، من انذر معترا فله طلاق الى غير ذلك، هل هذا الإنذار خاص بالديون الآجلة أم بالآجلة والحالة معا؟ في كليهما، وبالتالي كأن هذا حكم بجواز تأجيل الديون الحالة عند الجصاص. نعم يجوز تأجيلها معناها حالة. الشافعي يقول وزعم الشافعي، وعلى فكرة بيكثر ذكر كلمة الشافعي، هل يقصد بها الإمام الشافعي؟ أم الشافعي اللي هو يعني المتمذهب بمذهب الشافعي؟ إيه رأيكم؟ أنا أميل إلى أن المقصود هو يعني المتمذهب بمذهب الشافعي وليس الإمام الشافعي يعني العلم المعروف. يقول إذا كان حالا في الأصل يصح التأجيل به، ثم طبعا يرد على يقول هذا خلاف الآثار، لأن أي الآثار اقتضت جواز تأجيله، وهناك حديث ابن بريدة في من أجل قبل أن يحل أو بعدما حل وقد تقدم سنده اللي هو قبل أن يحل الأجل أو بعد أن يحل الأجل. أيضا نرجع مرة ثانية، هل يسقط الإعثار اللزوم والمطالبة؟ قال حدثنا من يقرأ؟ تفضل. خلاص تفضل. قال حدثنا ابو الاحرف عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن جمعان عن سمره بن يوسف قال فقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا احد من فلان فلم يجبه احد، ثم قال ها هنا احد من فلان فلم يجبه احد، ثم قال ها هنا احد من فلان، فقام رجل وقال انا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعك نفس جبلي في مرتين كل عين اني لم اجد بكم الا حجره اما الظن. نور يعني هو يناديهم يعني في الملأ يعني إن صاحبكم مكتوب إليه فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطالبه بشيء. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا سليمان بن داود النهدي قال حدثنا وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله بن رشيد يقول سمعت على قربة الناس موسى الاشعري يقول عن نبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان القرب على عباد الله التي نهاه الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وفي هذين الحديثين دليل على ان المطالبه والنذور لا يسقطان عن المحسن كما لم تسقط عنه المطالبه بالموت وإن لم يدع له وفاء. وأظن مسألة اللي هو إن الإعثار يسقط المطالبة دي اتكلمنا عليها قبل كده في حديث اللي هو الأعرابي لما جاء يتقاضى النبي قال يعني جئت أنا وما عندنا شيء، ومع ذلك رجل رفع صوته وصيح، فدي على إن الإعثار لا يمنع من المطالبة ولا يمنع الملازمة. طب هنا دخل في قصة الموت، طب رجل ده مات هل يسقط عن الموت يسقط المطالبة وإن لم يدع له وفاء يعني ليست هناك تركة نأخذ منها؟ طيب أي دليل على ذلك؟ تفضل فينسيلة. قال فينسيلة لا يسقط هذا الرجل من المشاهدين إذا مات مفلسا من أن يكون مفرقا في قضاء ليله أو غير مفرق أو غيره أو غير مفرق. قال فإن كان مفرقا فإنما هو مطالب عند الله بتصديقه كسائر الذنوب التي لم يتب منها، وإن كان غير مفرق فإن الله تعالى غير أشد به، لأن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. يعني هو هنا يعني في المسألة لما قال إن المدين المعتر ده موته لا يمنع المطالبة بهذا الدين، فده كلام الجفار، فهو بيفترض اعتراض. طب الراجل ده اللي هو مات ده واحد من اثنين، لا اما يكون مفرط لا اما يكون غير مفرط، فلو كان مفرط اذا في هذه الحاله يطالب ان يفرض على يعني كسائر الذنوب التي لم يتب منها. طب وان لم يكن مفرط لا يؤاخذه بذنبه زي اي ذنب، واحد ارتكب ذنب بضروره او باكراه أو بسهو أو نسيان أو غير ذلك، هل يؤخذ عليه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومثلها. طب هنا جزء عليك كيف؟ قيل له يعني رد بقى كده، رد الجصاص على انما ذلك، ذلك كده الاشاره على ماذا؟ ذلك لا، ذلك اللي هو التقسيم المتقدم في مساله من مات مفرط ومن مات غير مفرط. هو بيقول انما ذلك اللي هو مطالبه المدين المعتر حتى بعد الموت في من فرط ثم لم يتب من تفريطه حتى مات مفلسا. فهو الجصاص بيعتبر اللي هو السدان وبعدين ما سددش ديونه واصابه الافلاس ثم مات، ده بيعتبره مفرط. تاني الجصاص بيرى ان من استدان، اشترى عربيه، اشترى شقه الى اخره، وكان في اجل الديون، حلت الاجال ولم يدفع ما عليه ثم حتى مات، بيعتبر ان هو ترك الواحد نفسه دون ان يقضي ما عليه حتى ياتيه الموت، ده في حد ذاته تفريط. ما سددش ليه؟ قبل ان يموت لماذا لم يسد؟ احنا فقط بنحرر كلام الجصاص مش بنناقشه، احنا قاعدين نفهمه. فهمتوا قالوا ليه؟ تقرا فيها تاني. انما ذلك في من فرط في قضاء دينه ثم لم يتب من تفريطه حتى مات فيكون مؤاخذا به، وهذا حكم المعتر بدين الادمي، لان لا نعلم توبته من تفريطه فوجب ان يكون مطالبا فيه في الدنيا كما كان مؤاخذا به عند الله تعالى. يعني هو بيعتبر الانسان انه هو يتيب عليه دين لغايه لما يموت، ده في التفريط. وعلى فكره انت تلاحظ ان فيه يعني ايه انسجام في بعض الجصاص والمذهب. فاكرين لما قلنا قبل كده ان هم الناس دول بيعتبروا ان مجرد توقف المدين عن الوفاء بما عليه من ديون بنحبسه، موسى المحسن بنحبسه، صح كده؟ يقعد شهرين ده عندنا وبعد كده نفرج موسى يشرفنا معسر نطلعه. طب ايه المعسر ما يعني حبسه ليه الشهرين دول؟ فاكرين قال ايه؟ لا ده هو قال كلام كتير، قال الديون ديت اما ان تكون ديون لها بديل عنده او ليست لها بديل. ان كان لها بديل فده من موثق بالبديل فيدفع عليه، هو خد عربيه وعليه فلوسها، العربيه موجوده، اذا هو موثق. طب لو مش عليه بديل قالوا هو ما دام يعني زي مثلا زي صداق زي قرض زي غيره. في هذه الحاله قال هو عندما دخل في عقد قرض ونحوه هو في هذه الحاله يعلم بان دخل في هذا العقد ويعلم انه لا بد من الوفاء به. فلما دخل في هذا العقد وهو يعلم انه لا بد من الوفاء ثم لم يفي فذلك دليل تقصيره. نعم، فهنا نفس الكلام اللي قاله الناس قريب منه هذا الكلام. كل هو جاب عربيه وبعدين حل الاجل بتاعها وبعدين من دفعش اللي ما دفعش اللي عليه، قال يعتبر هذا تفريط. الحقيقه احنا لما بنبص وكان وده قبل كده ونجد شده في كلام الجصاص او تشديد على المدين، لكن تفتكروا لو الامر ده اتطبق هيريح كتير، صح كده؟ النهارده للاسف الشركات بتغري المواطن بالدين، ده احيانا لو واحد عايز يدفع كاش يمنعوه من دفع الكاش بحيث وبعدين يفتح شهيته. تروح انت اي أسواق كبيرة بص تلاقي تنزيلات ومش تنزيلات وخصومات وتسهيلات استداد وكيت وكيت وكيت وتلاقي انت كل دخلك كله مش مكافي مش مكمل 2000 جنيه ويروح مدبسك بتوع اللي هم العيال اللي بتوع الطيب الشير اللي هم قدام المولات دول يقول لك ابصر انت راكن هنا لك هديه كلهم كدالين طبعا يعني والتسويق الشبكي وغير الشبكي بحيث ان هو يفتح شهيه الناس للديون وتراكمات الاستهلاك في الاخر تلاقي انت دخلك 2000 عليك اقساط 5000 تدفع منين؟ وبالتالي إذا الموضوع ده حتى وصل فيه تيلل حد هنا طبعا شوف الزواج طبعا في حد الزواج الزواج شوف الزواج النهارده بيكلف كام؟ آخر واحد الزواج كام؟ يعني في حد زواج مثلا من شهر فات مثلا؟ طب من شهرين؟ طب من سنة؟ من سنة؟ من 8 شهور بس هتجاوب بصراحة؟ عندك كم كوبايه عندك كم كوب اكواب شاي وقهوه حتى كثير كام 5 طيب عندك كم فوطه وكم ملايه تفتكر لو خدت العروس ما جابش هديه كانت ممكن ما تتكملش الزواج بص اتفضل بص تلاقي للاسف الشديد 2 في شخصة عندهم 100 كوباية عندهم مثلا أطقم اللي هي بتاعة الطهي دي واحد أبصر التلف واحد أبصر إيه واحد إيه أطقم اللي هي بتاعة المائدة واحد صيني واحد بتاع ده إيه دايركت واحد تاني اسمه إيه تاني 5-6 أطقم كده وفي الآخر دخل هذه الأسرة لا يكفيها حتى يوم 10 طب أنت جد لمين جايبه لمين ده؟ ده ياكل مين ده؟ وتلاقي ابو البنت ولا العريس نفسه مش عايز اكون مبالغ اكتر من 50% من ثمن هذه الاشياء بالدين بالدين لك ثلاجه 20 قدم طب اعملوا بها ايه؟ او 18 اعملوا بها ايه؟ هو انتوا اثنين هتحطوا فيها ايه؟ ممكن تبقى يعني ايه في الاخر يعني يعني اقصى من حطي حط يعني هتحط فيها صاروخ بس لما تحط فيها صاروخ منين؟ اخر كل هيك الفرخه البيضه اللي بتجيبها بتعملها على 4 ايام كل يوم ورك منها وتظهر منها ها؟ شوف كده؟ وبالتالي كثره المغارم وكثره الديون وكثره ارهاق الناس سيد النهارده اللي بيتزوج او بيتزوج يعني ايه يعني مشكله ده بند واحد حتى مثلا في حياه الاجتماع بشكل عام شوف انت النهارده المناسبات اللي احنا اختلقناها عيد زواج وعيد ام وعيد ميلاد العيال وابصر العيد اللي هو اول مره عينه جت في عينها بعدين العيد اللي بعده ابصر عيد ايه وتلاقي دي كلها حفلات بتقام يعني بارهاق مصروفات ونفقات وفي الاخر تلاقي الناس عماله تشكو من طبعا طبعا في مشاكل وفي طبعا يعني ارهاق انما نقدر ان احنا فعلا يعني مساله الترشيد ومساله يعني الاستغناء عن الكماليات والترفيهيات يعني ايه المانع مثلا من النهارده في الغرب النهارده في زميلكم مقيم في الغرب دول يعني فما حتى استوديو يعني استوديو يا جماعه هو يقول لي ايه استوديو عندكم اوضه بس خلاص هذا الموضوع الاوضه فيها سرير ودولاب والمطبخ فيه 3-4 كوبايات على حلتين بس ما كانوا خلاص وسعداء وحلوين وبيعيشوا وبيطلعوا سياحه اللي عندهم عندهم مصر لكن احنا بنلاقي البيوت متكركبه حتى لو السيف سابت كده في ركنه كده فاضيه حزينه الحته دي فاضيه ليه؟ تروح عامله فيها فاضه ولا تحط فيها بتاع ده فاتوره ولا قبل ايه؟ يجي ربنا يكرمهم بعيل عشان يتحرك في البيت زي الفار كده يمشي هنا يتخبط في ترابيزه يمشي هنا يتخبط في كرسي مفيش مكان يتحرك فيه فادي المشكله وبالتالي هي كلام الجصاص تقريبا انا بعتبره كلام وان كان يعني ربما يكون فيه يعني استدراك من حيث الادله عليه انما كناحيه عمليه انا يعني هستعير لغه الخواجات ارفع له القبعه اتفضل هذا خرج من خلال هذا المفرد وهذا المفرد في قضاء ذلك من المفرد على الأصل. أيوه. فبين مثلا المفرد خاصا الله والرسول دائما من الأسئلة. يجبون له الرسول من الضرب ولم يجب ولا تجعلون له ذلك فيما من المفرد أو فرق ثم ثالث. قيل له لو وقفنا على حقيقة جوته من تقريره فعلمنا أن هناك مفرقا بالنظر لخالفنا بين حكمه وحكم الله وتفريقه في ذات الوجود. كما اختلف وحكم الله وتفريقه في ذات الوجود كما اختلف حكمهما عند الله تعالى. ولكننا نعلم أنه غير مفرق بالحقيقة. ولا تكون لما أظهره حقيقة. يعني هو ممكن هو يدعي الإعتراف وقد يكون هو ممكن. ولا تكون لما أظهره حقيقة. وإذا كان كذلك فحكم الوجود والمطالبة قائم عليه كما تثبت عليه المطالبة بالنهي تعالى بعد ذلك. وحديث أبي الحسن دائما يدل على ذلك. اللهم حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مدرك بن العقلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا رقم عن الجبري عن ابي سلمه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين. فأتي بميت فقال أعليه دين؟ فقالوا نعم دينارا. فقال صلوا على صاحبه. فقال ابو قتاده الانصاري هبر علينا يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسي فمن ترك دينا فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. انتهى. فقول لك لو لم تكن المطالبه قائمه عليه اذا مات مفلسا كان النبي لا تكون صلاة عليه. يعني هو مات. طب هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارين. قال مش هصلي عليه. طب لو ان الموت هيسقط المطالبة. يقول وهذا دليل على ان الاعتار ما يسقط عنه اللزوم والمطالبة. ثم ذكر حديث اخر اللي هو كان علي بن ابي طالب اذا اتاه رجل بغريمه قال هات بينه على من احبسه فان قال فاني اذا الزمه قال وما منعك من لزومه. بعدين نرد بقى على قول الزهري والليل في موضوع اللي هو المؤاجرة. يقول هذا خلاف الآية والآثار المروية في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة ولم يقل فليؤاجر بما عليه. لكن طبعا يمكن رد على ذلك في نصوص أخرى غير هذه الآية يعني تجيب في الجملة جواز المؤاجرة. نعم. لو ايه؟ انت ايه رايك؟ هو فعلا هو قال صلوا على صاحبه لكن انا مش هصلي عليه. يعني فرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام دائما على فكرة في حاجة في فقه الاستنباط وفقه النظر في الأدلة بيسموه رعاية مقامات الخطاب. في مقام تشريع، في مقام ترغيب، في مقام ترهيب، في مقام عظة. كل مقام من هذه المقامات له ضوابطه وله أدوات. وهنا الطلب لم يمنع الصلاة على المدين الميت المدين، لما هو نفسه لا يريد بصلاته التي هي فيها يعني شفاعة واستغفار إن هو يقر واحد كان مدين وفرط في قضاء ما عليه من دين أو لم يوصي بأداء دين اللي عليه، فيكون في صلاته عليه نوع من يعني إقرار الوضع الموجود وسقوط حق الأبدان. وبالتالي انت صلي خلاص مش هتصلي عليه. ولما واحد من الصحابة تطوع وقال علي صلي عليك فصلى عليه. نعم أحسن. نعم. فلتي جوزناها دي عديناها احنا عديناها. انت كنت فصلت مننا يعني راجعها راجعها ثم نلتقي بها حتى تسلك من الصفحة الباقية في المنهج. يقول قوله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم. يقول والله أعلم أن التصدق بالدين الذي على المعتر خير من إنظاره. أينما يدل على هذا الحكم وأن تصدقوا خير لكم. خير لكم من ماذا؟ خير من الإنظار، لأن في الصدقة فيها إثبات الدين، إنما الإنظار بقاء الدين على ما هو عليه لكن مجرد إمهاله فقط. وهذا يدل على أن الصدقة أفضل من القرض. هنا طلعنا برا الآيات، لأن القرض دفع المال وتأخير استرجاعه، إنما الصدقة مع إن في أظن في أحاديث ثانية في فضل القرض على فكرة. حد فاكرها؟ أحاديث بتعطي فضل القرض على الصدقة. اللي هي؟ طيب كيف نوصل؟ لا لا لا، هو يقول هنا بيقول الصدقة أفضل من القرض، لأن القرض دفع المال وتأخير التجارة. وروي عن النبي أنه قال قرض مرتين كصدقة مرة. وروى علقمة قال السلف يجري مجرى شطر الصدقة. وحديث ابن سعود موقوفا، وعن ابن عباس وأن تصدق إلى غير ذلك. لكن في نصوص أخرى موجودة لتعطي فضل القرض على الصدقة، زي ما قال الشيخ تاني نصوص أخرى تثبت فضلا للقرض على الصدقة. أسمع زملائي. من 18 وطاعة. يعني إزاي يكون القرض أفضل من الصدقة؟ لا انا عايز اعرف النصوص اللي هي ذكرت فضل القرض على الصدقة ايه وجهها ايه توجيهها. يعني هو الاثنين في الهم سوا. طيب ممكن تبصوا لنا فيها كده ونشوف المره الجايه ان شاء الله. خلاص جواز اخر مساله او اخر فقره جواز الابراء عن الزكاه. نعم طيب يعني ده كويس ان اللي جاب فيها اكتر يعني محدد ودي معناها يبقى القرض افضل يعني ده حلو انا اللي دماغي مقدر في مانع ان احنا نراجعها ما في مانع جواز الابراء عن الزكاه. نعم كنت اكثر المسائل الى ان يوم الاخراج من لا أتهم أو من لا أتهم دي كده بقى العلماء الحديث بقى هم اللي يقولوا ما خش حديثيا ليه هو بيقول لما سمى الله الإبراء من الدين صدقة اقتضى ظاهر ذلك جوازه عن الزكاة لأنه سمى الزكاة صدقة وهي على ذي عسرة فلو يعني كلنا والظاهر كان واجبا جوازه عن سائر أمواله التي فيها الزكاة من عين ودين وغيره إلا أن أصحابنا أي الحنفية قالوا إنما سقط زكاة المبرأ منه دون غيره لأن الدين إنما هو حق ليس بعين والحقوق لا تجري مجرى الزكاة مثل حكم الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته صدقة لا توجب جوازه عن الزكاة في سائر الأحوال ألا ترى أن الله تعالى سمى البراءة من اقتصاد صدقة في قوله تعالى من تصدق به والمراد به العفو عن الاقتصاد ولا نعلم خلافا بين أهل العلم أن العفو عن الاقتصاد غير مجزئ الكفار وقد أنا حكيا عن الأخوة يوسف وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا وهم لم يسألوه أن يصدق عليهم بماله وإنما سألوه أن يبيعهم ولا يمنعهم الكيل لأنهم كانوا منعوا بديا يعني في الأول ألا ترى أنهم قالوا فأوفي لنا الكيل وهم اشتروا ببضاعتهم فإذا كان وقوع اسم الصدقة عليهم من جوازه عن الزكاة لم يكن إطلاق اسم الصدقة على الدين علة لجوازه عن الزكاة والله تعالى أعلم. أجب لي ما الذي يريد أن يقوله الجفار؟ نعم. ليس شرطا أن تكون الصدقة هي الزكاة. لا في الحكم المسألة هل الإبراء من الدين الإبراء من الدين يجزئ عن الزكاة يعني أو يخصم أو يحسن من زكاتك يعني أنت أقرضت زميلك 1000 جنيه وهو معتبر فتصدقت عليه بهذا الدين يعني أبرأته منه وانت عليك زكاة 1000 أو 2000 أو 3 هل تعتبر ما أصدقته عن المدين من دين جزء من زكاتك؟ إذا كانت زكاتك 1000 وهو ولك عليه 1000 فبذلك لا تخرج زكاة هذا العام أم لا؟ أنت فهمت المسألة؟ ثاني مسألة أنت اسمك؟ عطية؟ طيب تفضل ليك على الشيخ 1000 جنيه دين حالته تعبان معتر فتصدقت عليه بالألف يعني أبرأته من الألف أنت عندك تجارة وعندك أموال وعندك كذا وعندك كذا حسبت وبلغت نصاب ويجب عليك الزكاة حسبت الزكاة لقيت عليك زكاة 1000، 2000، 3، 10 إلى آخره فلما كان عليك زكاة 3000 خصمت منها 1000 اللي هي اللي على الشيخ وأخرجت 2000 أو إني زكاتك 1000 وإنت ليك 1000 فاعتبرت هذا مقابل هذا ولم تبلغ لك هذا العام هذا معنى إن الإبراء من الدين يجزئ عن الزكاة أم لا فهمت المسألة يا شباب؟ هو طبيعي أنت هتصدق عليه وهو حاسه كويسة يعني نقسمها من النصاب ام من الزكاة نفسها من المقدار اللي بإخراجه نعم تفضل طيب هو ملخص الكلام أن الجمهور يمنعون ذلك لكن هناك رأي لبعض السلف جوزه، لكن الجماهير المذاهب كلها على عدم جواز ذلك. وليس معنى أن القرآن سماه صدقة إن ده تكون زكاة، لأنه ذكر قال في العطو عن القصاص سماه صدقة، وإخوة يوسف لما يصدق علينا لم يقصدوا أن هو يعطيهم الطعام والشراب بلا مال، إن هم قالوا إيه وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفينا الكيل، فبالتالي هم كانوا اشتروا، لكن ربما كانوا ممنوعين من الشراء عشان خاطر قصة أخوهم لما حدث كذا وكذا، فبالتالي قد هذه كلها ألفاظ الصدقة لا يعني تقوم مقام الزكاة. نعم. ممكن كغار، لكن أنت تتقصها من زكاتك، الجماهير على غير ذلك. يعني لما فقط زكاة المبرأ منه، يعني ابن عمي مين هو المبرأ منه؟ يا جماعة نحن قلنا هل نقوم بخصم الدين من النصاب أو بلغة المعاصرين من وعاء الزكاة، أم نخرج أم نخصم الدين المبرأ منه ده من سعر الزكاة أو من المقدار الواجب إخراجه؟ لا أنا عايز أفهم عبارة الجصاص، فإنما سقط زكاة المبرأ منه، يعني الرجل ده هو أنت دحام اسمك يا شيخ من أنت دحام أحمد. طيب لما تقول أنت بتحصر رأس مالك في نهاية السنة الزكوية، تقول أنا عندي تجارة 10,000 ولي دين عند أحمد 5,000، يبقى 5 و10 15,000. لا الرجل ده معسر في هذا، هتعمل ايه؟ هل هتضيف الخمسة زائد العشرة؟ لا هتقسم الخمسة، ده طبيعي جدا، وهتطلع زكاة على العشرة في الموضوع. لكن احنا كلامنا كده، احنا كلامنا انك انت لما حسبت الزكاة طلع عليك زكاة 1000 وهو عليه 1000، اذا انت لا تأخذ هذا العام على اعتبار انك انت الالف اللي عليه هي الزكاة بتاعته. ما فهمت هذا الحال. ايه نظرية تصدقا ايه؟ انما سقط زكاة المبرأ منه، زكاة المبرأ منه هو ايه؟ منه دين هو ايه شباب؟ الدين، الدين. لا في مثلا واحد له دين 20,000 دولار مثلا عند واحد، الدين ده مملوك للدائن، اطلع عليه زكاة؟ لا صلي زكاة. انما في البستان ده اللي ان احنا بنخصم الدين من الوعاء، من النصاب، نخصم من النصاب. دي نفسيتها دي يعني ايه؟ وكان فيها خلاف كبير في موضوع زكاة الدين، انما في المنزل هنا نفهم ان الدين لا تاخذ عنه زكاة لانه غير مملوك ملكية تامة. انما هل نخصم الدين ده من سعر الزكاة، من الزكاة الواجبة نفسيا؟ الجماهير لا، فقط بعض الثلاثة التي قال بالكلام. خلاص؟ ما أنا مش هدخله النصاب أصلا. يا جماعة في كلام في موضوع زكاة الدين ارجعوا له. زكاة الدين ارجعوا له، ذكروه كويس. دي من أهم الأحكام اللي بتواجه النهاردة يعني أهل العلم وأهل الفتوى. الناس كلها مدينة، الناس كلها بابا، وبعدين في مدينة تبقى في دائن، فبيسألك يقولك أنا ليا وعليا أعمل إيه؟ فهنقول أهو إذا كان الدين ده على موسر وأنت اللي بتجامله بالدين، لا طلع عليه الزكاة. أنت ليك مثلا عند أخوك ولا عند ولا زوجتك ليها صداع وبعدين بتجاملك دي وسايبها عندك مثلا، وخايفه تقول لك هات واحده تطلقك وشكلك وحش كده، فهنا انت موثق وعندك قدرة على دفع الدين اللي عليه، لكن انت سايب اسمه جملة او غير ذلك تدفع. طب لو كان معتر هنا بقى في كلام العلماء، بعضهم ذهب الى انه عليه زكاة سواء موسر او معتر لانه مال مملوك. احسنت، الله يكرمك. فهنا قضية الملكية التامة، ملكية تامة، هل يعد الدين مملوك ملكية ناقصة؟ اه ملكية ناقصة، لان لأمنك التصرف ومن شروط الزكاة في المال ان يكون نامي، ده مش نامي، ده مال ميت عند واحد معتر عامل ايه فيه. احنا خلاص ما عدى السنه الماليه الزكويه كامله 12 شهر هجري على حسب ترتيبك لامورك. اذا عليك النهارده مثلا يوم 30 شعبان كده تعمل عمليه جرد لاموالك الزكويه. فانت بتحسب كل اللي تملكه ملكيه تامه او ملكيه ناقصه، عندك تجاره، عندك زراعه، عندك صناعه، عندك غيره، ليك ديون، في ناس زباين عندك واخدين، ولا ناس موردين انت بتورد لهم بضاعه والبضاعه دي تدفعوش فلوسها. طيب دي يعني حاله ام اجله؟ طب حاله. طيب في ما دفعوش ليه؟ ده في واحد سلف، واحد قفل مصنعه واتحلف ما عندوش فلوس. طب انت هتعمل ايه في هذه الحاله؟ هو ليه عليه ليك 5000 جنيه. هل ندخل الخمسه دول ضمن وعائك الزكوي؟ لا ما ندخلهمش، نخصمهم من الوعي الزكوي. لا طب انت حضرتك لما حسبت زكاتك في المال اللي عندك عليك 5000 جنيه زكاة، خلاص انا ليا عند فلان المعتر ده 5000 وانا عليه 5000 تعمل مخاصة بما يمنع. خلاص باقي عندنا مراجعة أحكام القرآن لابن العربي في نفس الآيات، وكذلك تفسير آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وآية أول المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ارجعوها ولو فيها مشكلة بالعجنين المقرر، لأن بعضهم مشكور جاي حنين بلغ من بنات قال لهم إن عطية طيار لغى الرجوع إلى أحكام ابن عربي وتفسير آية المائدة وآية آل عمران. والدكتورة الفاضلة تصل بها النهارده الصبح قدام زمايلكم، ناس البنات بيجيلوا كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ فقلت لها هذا غير صحيح، إنما نظرا لسهولة عبارة ابن العربي في تناول هذه الآيات، وكذلك أنا رجعت لما ذكر في آية المائدة، يعني كله كلام خفيف فانت تقرأه. في مشكلة هنحلها مع بعضنا، بحيث ان شاء الله في المحاضرة القادمة سنبدأ مع نيل الأوصاف للإمام الشوكاني. ارجو ان احنا نكون قد وفقنا في يعني تحليل عبارات الجصاص، فهمناها بشكل جيد، استطعنا بقدر الامكان ان نصل الى الهدف من تدريس المادة، الهدف من تدريس المادة هو القدرة على تحليل كلام الجصاص، الوقوف على الأدوات التي تستخدمها للتعامل مع النصوص الشرعية في استخراج الأحكام، في استخراج الأقوال الفقهية إلى آخره، إلى حد ما قدر تعلمنا منه يعني كيفية المناظرة وكيفية الجدل، وكذلك أيضا تعلمنا منه كثير من الآداب وكثير من الأخلاق، واللي احنا عايزين حسنا نعيشه مع كل كتاب من كتب السلف نقرأه، ما يكونش فقط عبارة عن قراءة صامتة كقراءة الجرائد. فبس يعني أضف لكم بشرى كنا عرضنا لها الأسبوع الماضي، إن قاعة البحث انتقلت إلى الدكتور الزميل الفاضل الدكتور أحمد أبو سعدة، ده أحد زملائنا في قسم الفقه المقارن، هو اللي هيتابع معاكم مادة البحث. نعم ده الوحيدة اللي قلت اللي كان فيها إجماع. المشكلة ان كمان المادة دي في الطريق كمان يعني، لكن قد لا تمكن السنة دي السنة الجاية، فيعني ان شاء الله كده بأي حد له استفسار هيكون مع الدكتور احمد ابو سعدة. ممكن ما ادري، انا بلغته خاص القسم يعني وافق على ذلك، هو الرجل مشكورا وافق على ذلك، فهو بقى اللي هيتابع. انا وصلت معاهم الى تحديد الموضوعات، إنها بعد كده أي استفسارات أي إشكالات حتى تحلوها مع الزميل الفاضل الدكتور أحمد أبو سعدة، ونتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله. Thank you.